أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسمع فيها لاغية فيها عين جارية فنصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فذكر إنما أنت مذكر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فيقول ربي أكرمني فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ولا يوثق وثاقه أحد.